نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنتنى معايا يا جماعة. طيب النهاردة هنكمل بقية الكلام عن خبر الأحد. فأنا بنقول إيه الأسباب اللي أدت إلى التشكيك في حجية خبر الأحد؟ عايزين بالكم. هنا أول سبب عندك مذكور: ظهور قرن الفتنة التي عصفت بالأمة منذ مقتل عثمان رضي الله عنه. طبعا بمقتل عثمان رضي الله عنه، ده كان الخليفة الثالث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واجتماع الخوارج عليه. وخدي بالك ان عثمان رضي الله عنه قتل في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مركز خلافة المسلمين، خليفة المسلمين قتل فيه. وطبعا دي مدرسة ان شاء الله في العقيدة السنة دي في الجزئية دي، وتعرفي ايه الاسباب اللي ادت لكده. فطبعا حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه في خوارج، طبعا دول اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه، والتحكيم وقضية التحكيم واللي حصل فيها، وابتدت كمان تظهر الروافد، ابتدى يظهر الروافد، فابتدى عملية التجريح في الصحابة، بيجرحوا في الصحابة، بل يعني الروافد كفروا الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وابتدت تظهر عندهم ان هم اي خبر من غير علي رضي الله عنه وابنائه وشيعته يردوا الاحاديث بتاعه الصحابه الباقيين، لازم بقول لك ابتدوا ان هم يكفروا الصحابه رضي الله عنهم جميعا. فبنقتل عثمان ابتدت بقى ايه الفتن والقلائق القلاقل، وابتدت كمان عمليه ايه التشكيك في الصحابه والتجريح فيهم، ويعني كمان الحكم عليهم بالكفر. فطبعا ده ادى الى ايه؟ خلاص بقى يعني احنا بنشكك فيهم وبنجرحهم، بناخد منهم احاديث، ما بالك بقى باحاديث الاحد كمان. خدين بالكم يا بنات. فطبعا ده سبب ادى الى التشكيك في خبر الاحد. ايه تاني؟ طغيان المنهج العقلي، ابتدى العقل يشتغل. سبحان الله، العقل ما بيخشش في اي دين الا ما بيهلكه بيضيعه وبيؤدي لظهور الفرقه، بيؤدي لظهور الفرق الضاله. فهنا اللي حصل ايه؟ ابتدت تظهر المعتزله. المعتزله دول كان عندهم المنهج العقلي ده بيحتل مرتبه عاليه قوي العقل، لدرجه ان هم في الاصول بتاعتهم خلوا الادله اللي بيحتكموا اليها اول حاجه حجيه العقل، قدموا العقل على الكتاب والسنه والاجماع. جيب بالكم ليه؟ يعني لدرجه يعني القاضي عبد الجبار، وده كان يعني واحد من الأئمة بتاعتهم الكبار بالنسبة للمعتزلة كان بيقول إن خبر الآحاد ده لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا. إحنا خبر الآحاد ده مش عارفين هو كذب ولا صدق، فعشان كده إيه بنلجأ إلى إيه حجية العقل. والله إذا كان عشان كده هو بيقول لك احنا خلينا الدليل الاول عندنا حجيه العقل. اذا كان خبر الاحاد ده موافق العقل بناخد بيه. طب ما كانش موافق العقل، فان لم يكن موافقا لها كان الواجب ان يرد. شوف الواجب عنده، يعني اذا كان خبر الاحاد ما بيوافقش العقل واجب ان احنا نرد. بس سنة وأن يحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، والحكم بتاعنا فيه ما دام ما بيوافقش العقل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش. طبعا ده يا جماعة يعني أدى إلى التشكيك في خبر الآحاد. لما تيجي فرقة ضالة زي المعتزلة، طبعا هم ما خرجوش من الملة زي ما انتوا درستوا العام الماضي، ولكن يجوا هنا يخلوا العقل هو اللي ايه متحكم في الايه في، او هو ده اول حاجة بيحتاجوا بيها في الادلة بتاعتهم. طبعا يعني ده ادى لرد خبر من احد. لا الملحدين، لا جت على الملحدين بس يا كريمه، انت لسه هتشوف ماتش على الملحدين. الملحدين دي اساسي ما فيش دين، لكن بقى اللي ايه في قلوبهم زيف. طبعا دول لو بتتذكروا زي ما اخذنا قبل كده العام الماضي، يعني دول ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، هم عايزين يفتنوا المسلمين عن دينهم وابتغاء تحريف الايه النصوص كمان. هناخد دلوقتي طيب هنا تالت حاجة، قضية الصفات ده. قضية الصفات وما أثير حولها، لو تتذكروا دي كانت دراستي العام الماضي في العقيدة، التعطيل بقى والتأويل والتشبيه، وطبعا المعطلة انقسموا لقسمين، قسم نفى الاسم ونفى الصفة، قلنا دول كده زي الجهمية، وقسم تاني أثبتوا الاسم ونفى الصفة، اسمها ايه تعطيل الصفة، عطلوا الصفة. الله عز وجل هو السميع بلا سمع، البصير بلا بصر، العليم بلا علم، القدير بلا قدر. بس انا سنة العفية يعني حاجة يعني سبحان الله. فطبعا لما هم نفوا الصفات وعطلوها قالوا ايه ده؟ لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والإكرام. يعني جعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله عز وجل لا يحتج به. طبعا ليه؟ عشان ينصروا المذهب بتاعهم. خلي بالك ان مذهبهم هنا تعطيل الصفات. طبعا هما مش عايزين بقى ايه ياخدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصلة النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن شوف يعني على اي شيء من صفات ذي الجلال. طبعا هم لما عطلوا طبعا اللي هي يعني عطلوا الصفة وأثبتوا الاسم، كان يعني زي ما قلنا العام الماضي ان هم يعني كانوا بيزعموا تنزيه الله عز وجل، هم عايزين بقى ينزلوا الله عز وجل قوي قوي قوي، فقالوا مش معقول تبقى صفات الله عز وجل زي صفات البشر. لدرجة شوفي بيقولوا ايه، لو كان الله عالما بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثل علمنا. شوفي الجهل وصل لإيه. لو كان الله عز وجل عليم بعلم يبقى علمه زي علمنا. واخدين بالكم؟ لو كان الله عز وجل ليه سمع يبقى إيه؟ سمعه زي سمعنا. فلأ ما ينفعش بقى. يبقى نعمل إيه؟ لأ. ما فيش صفات لله عز وجل. واخدين بالكم يا جماعة؟ شوفوا هما التفكير بتاعهم الصارم فين؟ كما قال القاضي عبد الجبار ده ورد عنه ان قال الكلام ده. فبيقول لك بقى ده كلامه هو، الصفات الوارده في القران الكريم لابد ان تؤول بما يتفق مع هذا المنطلق، وهو ايه؟ منطلق تنزيه الله عز وجل. هو عايز ينزه الله عز وجل قوي قوي قوي بينفي الصفات، لان مش معقول تكون صفات الله عز وجل زي صفات. طبعا يا جماعه انتوا عارفين عقيده اهل السنه والجماعه، طبعا انا بتكلم ناس دارسه الجزئيه دي. طبعا احنا بنثبت لله عز وجل الاسم، ونثبت له عز وجل الصفه، ونقول ليس كمثله شيء. نعم الله عز وجل له بصر، ولكن ليس كبصر المخلوقين، ليس كمثله شيء. الله عز وجل سميع وله مطلق السمع، ولكن ليس كمثله شيء. الله عز وجل له مطلق العلم، يعلم كل شيء، وهو العليم، وهو عليم بكل شيء، وليس كمثله شيء. نحن لا نعلم العلم الا ان الله عز وجل يعني ياذن ان احنا نعلمه. درست السنه اللي فاتت علم الله عز وجل، فاكرين موسى عليه السلام والخضر؟ لما موسى قال انا اعلم ما في الارض، فقال له الله عز وجل اذهب الى ايه؟ فاكرين ان هياخد معاه الكلام بتاعه، هيروح وياخد السمكه لحد ما قابل الخضر عليه السلام، يقول له ايه؟ مثل علمي وعلمك وعلم الناس جميعا الى علم الله عز وجل زي العصفور لما يحط ايه؟ المنقار بتاعه في البحر ويطلعه، يطلع بايه؟ ولا حاجه. سبحان الله. فهنا بيقول لك بقى ايه؟ من طلب تنزيه الله عز وجل، والخوف من تشبيهه بمخلوقات. يبقى كل ده هو بيعمل ويلف ويدور كده ليه؟ خوف انه يشبه الله عز وجل بمخلوقاته. اذ جعلوا قوله ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الاحاديث الصحيحه. لا الله عز وجل ليس كمثله شيء، ده مش معقول ليه سمع زي ايه؟ هيكون ليه سمع زي سمع المخلوقات. عكسوا يعني، شوف الفهم بتاعهم وصلهم ايه؟ لا هو ليس كمثله شيء، يبقى ايه؟ مش ممكن يكون سميع ليه سمع زي سمعنا، ولا ليه بصر زي بصرنا، ولا ليه علم زي علمنا، ولا ليه قدره زي قدرتنا. خدين بالكم يا جماعه ليه ليس كمثله شيء. فطبعا هما هنا ده الفهم الخاطئ للايات وتاويلها. طبعا يعني قضية الصفات دي يعني دفعت كثير إلى التوقف في آيات الصفات. فبيقول لك إن الآيات القرآنية، الآيات القرآنية وإن كانت لها صفة القطع من جهة السجود، الآيات القرآنية لها صفة القطع من جهة الثبوت. الآيات اللي فيها وصف لله عز وجل دي ليها قطعية الثبوت. قطعية الثبوت يعني إيه؟ يجب العمل يعني هو هنا بيقول لك يعني قطعية الثبوت من حيث إيه؟ إنها فعلا هي من القرآن، وردت في القرآن. واخدين بالكم؟ يعني انا هيكون لازم انه يقسم الايات القرانيه وان كانت لها صفه القطع في الثبوت هي ثابته في القران ولكن لا تفيد القطع من جهه الدلاله ولكن معناها الدلاله هنا ايه المعنى من جهه المعنى يبقى هي الايه الصفات المذكوره في القران من جهه السلوك بتاعها هي ثابته انها من القران. طيب من جهه الدلاله بتاعتها اللي اتلفت هنا دي قطعه الثبوت. يبقى لا تفيد القطع من ايه؟ من جهه الدلاله. لا تفيد القطع من جهه الدلاله. طيب هنا الجزئية دي هشرحها تاني يا جماعة وحاسة كده انها مش وصف كويس. بصي بيقول لك ايه؟ لأن الصفات لابد فيها من القدر. كل ده كلام القاضي عبد الشقاق بيقول لك ان الصفات لابد فيها من القدر. لابد ان الصفات دي تبقى ايه؟ قطعية الثبوت. قطعية الثبوت يعني ايه؟ يعني هي يجب العمل بها. طيب شوفي بعد كده بيقول لك ايه؟ والايات القرانيه وان كانت لها صفه القطع مش بالك عشان هي فرق من جهه الثبوت صفه القطع من جهه الثبوت يعني ايه؟ يعني هي ثابته في القران الكريم انها ايات في القران ولكن اذا لا تفيد القطع من جهه الدلاله لكن المعنى بتاعها ظن الثبوت. ده طبعا رايه هو. يبقى هنا فصل ما بين وجود آيات الصفات في القرآن والدلالة بتاعتها. هي موجودة في القرآن ولكن دلالتها دي ظنية الثبوت. يعني ايه ظنية الثبوت؟ يعني لا يجب العمل بها. وبيقول لك بقى دي بالنسبة لآيات الصفات في القرآن. وراح إذا وأخبار الآحاد فقدت بقى الجهتين. أخبار الآحاد دي إيه؟ ظنية الثبوت. فقدت القطع من دي من جهتين. من جهة إن هي أساسي مش موجودة مش هناخد بيها وحتى الدلالة بتاعتها برضو إيه؟ ظنية الثبوت. يعني لا يعملوا بأحاديث الآحاد ولا حتى الدلالة بتاعتها يعملوا. الآيات القرآنية من جهة إنها موجودة في القرآن موجودة. طب الدلالة بتاعتها لا دي ظنية الثبوت. طب الأحاديث الآحاد لا دي بقى إيه؟ دي بتفيد القطع من الجهتين. من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. يا هانس مال للأسف كده. للأسف. للأسف زي ما بتقول كلمة كده. لأن هما يا جماعة للأسف زي ما بقول لك إيه العقل ما بيخشش في الدين فاكرين عليه ابن أبي طالب لما بيقول لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أولى من أعلى الخف ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على إيه؟ أعلى خفين. الدين يا جماعة مش بالرأي ولا بالعقل. الدين بالنقل ما نقل إلينا هو اللي احنا بناخد فيه زي ما قلنا الأدلة اللي بناخد بيها قرآن سنة إجماع فقط وكل ده منقول إلينا فالدين بالنقل مش بالعقل فمن جهة من الجهة دي هما بيقدحوا في دلالة أحاديث الآحاد لأنها إيه؟ لا تفيد العلم طبعا يعني سبحان الله خد بالك إن عندهم أحاديث الآحاد اللي بتفسر الصفات دي وفي العقيدة هي كلها إيه؟ يغوينها، ما بياخدوش بيها. اللي بيقول لك ده زي ما بيقول لك إن أحاديث الآحاد دي إيه؟ فقدت القطع من جهتين، فقدت من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. يعني لا هي ثابتة ولا حتى الدلالة بتاعتها ومعانيها ثابتة. كلها دي حاجات ظنية. طب والآيات الصفات اللي في القرآن؟ يقول لك هي من جهة ثبوتها إنها موجودة في القرآن موجودة. طب الدلالة بتاعتها؟ لا، ظنية. كل ده العقل عمال يشتغل عشان كل ده يثبت إيه؟ النظرية بتاعته. إن هو يعمل إيه؟ إن يعطل الصفة. الصفات، قضية الصفات وما أثير حولها من تعطيل وتشبيه وتأويل، كل ده أدى بإن هما بيعملوا إيه؟ في أحاديث الآحاد بيردوها، لأن سبحان الله أكثر أحاديث العقيدة آحاد. آحاد ولكنها ثابتة. أنتوا يا جماعة درستوا مصطلح أحاديث الآحاد، بتنقسم لقسمين، مردود ومقبول. المردود خلاص بيترد. طب المقبول؟ لا، ده بيعمل بيه، بيعمل بيه. هو بقى بيقول ان ده ايه؟ ظن. معلش حبيبتي، يعني ده قد يكون ليه من سلف يا كريم، ده قد يكون ليه سلف. الكلام ده انا مش يعني العلماء طبعا تكلموا فيه. طيب بالنسبة أربعة، انتشار الوضع في الحديث. فهمتوا يا جماعة الجزئية دي؟ قضية الصفات وما أثير حولها، ده ناس سنة تانية. فهمتوا الجزئية دي؟ طيب الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله. انتشار الوضع في الحديث، ابتدت يا جماعة سبحان الله في الفترة دي، ابتدت الناس يخش، بتعرفين طبعا أيام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانت الرقعة الإسلامية تزداد، وابتدت في كتير دخل في الدين عشان يبتدوا يشككوا فيه، سواء بقى بيقرأ في التاريخ بقى اليهودي اللي دخل أسلم ودخل عمال ينخرط في الدين ويشكك فيه، أو الفرس اللي دخلوا وهم كلهم حقد على الإسلام. وإزاي؟ خد بالك، يعني كانت قبل بس النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس والروم هم المسيطرين على العالم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في بحر كام سنة نهت على الحضارات دي كلها؟ خلاص، لا بقى في روم ولا بقى في فرس، انتهى. طبعا هم عندهم حقد، فابتدوا ايه؟ دي من جهتهم ابتدوا بقى يحطوا احاديث كده. كمان ابتدت برضو يعني ابتدى بقى يحدث يعني بعد عن الدين، فابتدوا الوضعين بقى يحطوا احاديث، أحاديث مثلا في فضل الصور، أحاديث بقى بالنسبة للروافض ابتدوا يحطوا أحاديث في فضل علي وآل البيت، وابتدى كل واحد إيه يعني زي ما بيقولوا إيه يعني يعمل يوضع أحاديث عشان إيه يثبت المذهب بتاعه أو يعزز من الفرقة اللي هو معاه. وقد شكت هذه الظاهرة كثيرا من الفرق في حجية السنة بالجملة، لأن انتشار الوضع ده هيخلي يعني حتى الأحاديث المتواترة أو كده أو أحاد هيبتدي إن أنتي إيه؟ هيشككوا في السنة كلها. ده الناس بتحط أحاديث، ده كل واحد عمال يحط أحاديث، فطبعا ده بيخلي إيه؟ في تشكيك في السنة نفسها. ها؟ احنا عارفين الحديث ده موضوع ولا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فابتدى ايه عمليه التشكيك زي ما بيقول لك، يعني مش حتى في خبر الاحاد فقط بل في السنه جمله. طبعا برغم ان الجهود اللي طبعا بذلها العلماء الحديث عشان يميزوا الصحيح من غيره، طبعا يعني سبحان الله كان حتى منتشر احمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا دول يعني بيغربلوا كده الاحاديث وايه وينقوا ويميزوا الموضوع من الايه من الصحيح اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا بيحذروا الأمة من الاحاديث الموضوع. ولكن طبعا اهل الاهواء وجدوا ان في ايه فرصه، وبين بالكم فرصه هيلاقوا فرصه اكتر من كده ايه في احاديث كثيره موضوع، يبقى دي فرصه بقى اهي. طب لا احنا شرفنا بقى، طب ما يمكن ده موضوع، طب ما يمكن ده صحيح، وابتدت بقى ايه تظهر ظاهره ان ردهم خبر الاحد. ابتدت ظاهره ردهم خبر الاحد. بيقول لك لدرجه ان بعض المعاصرين اللي موجودين دلوقتي يعني تعدوا التشكيك في خبر الاحاد كامل، وابتدوا يشككوا في الاحاديث المتواتره. شوفي الاحاديث المتواتره اللي انت بتدرسيها اللي هي دي بتفيد العلم الضروري اللي هي رواها كافه عن كافه عن كافه، دي يعني احاديث مش ممكن واستحاله ان هم ايه يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ فلا ابتدوا كمان يشككوا فيه. لدرجه بيقول لك ان بعضهم بيتساءل هل كل ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله او امر به يكون واجب على الامه الاسلاميه في جميع الازمنه والامكنه؟ شوفي السؤال بتاعهم، شوفي يعني سبحان الله المكر بتاعهم. بيقول لي هل كل اللي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل او امر واجب ان احنا نعمل به لحد قيام الساعه في كل الازمنه والاماكن كده يعني، وان لم يرد ذكره في القران؟ طب ده ما وردش في القران. طب هما بقى بيجاوبوا على نفسهم ايه؟ انه لا يجب العمل به، انه لا يجب العمل به. خلاص يعني هو وضع القرار بان هو يعني حتى المتواتر ده. فسبحان الله بقت هجمه شرسه، وكل يعني سبحان الله كل فتره كده تلاقي يقوموا التشكيك والحرب الدروس على السنه، ما بقتش بس احاد سنه يعني احاديث الاحاد، لا كمان ايه المتواتر. هو ده في القران؟ ما ده مش في القران يبقى خلاص، ويجب علينا في كل زمان بأصل زمانهم غير زمانهم، نسأل الله سبحانه. طبعا ده كان سبب قوي في يعني ظهور التشكيك في خبر الآخر. طيب آخر سبب بيشككوا في البخاري ومسلم. كل يعني شوف يا جماعه من ايام ما كنا يعني كام سنه فاتت وهو نفس الموال، كل شويه كل 3 4 5 سنين يطلعوا بحاجه، تقول لي يطلعوا بحاجة. نفس الكلام كل ده عمالين يعملوا ايه؟ تشكيك زعزعه. ويأبى الله الا ان يتم نور، يأبى الله عز وجل الا ان يتم نور ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. طيب دعوة معارضة القرآن الكريم والسنة المتواترة أو الأصول. طيب يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك وإحنا بصدد الحديث عن السبب ده، هو عايز يقول لك إن حديث الآحاد دي بتعارض، شوفي بتعارض نشوف لو كان المعلم ده غير الله لو دي في اختلاف عن كتير، لكن انا بقول لك ايه، اسئله حد بتعارض القران الكريم والسنه المتواتره والاصول. طيب بيقول لك يعني قبل ما نتكلم عن الموضوع ده عايزين نفرق ما بين مذهب من يرفض العمل بخبر الواحد اصلا، يعني نفرق ما بين الناس اللي هي او المذاهب اللي هي ترفض العمل بخبر الآحاد من اصله كده، خبر احد لا مش شرط بيرد، وما بين مذهب من يرفض اذا عارضه ما هو اقوى منه. عندنا هنا بعض المذاهب بترد خبر الآحاد على طول، خبر احد لا ما باخدش بيه، ومذاهب تانية ايه يقول لك لا، لو في لو عارض خبر الآحاد اللي اقوى منه هرد خبر الآحاد اقوى منه. ايه طبعا اذا كان حديث متواتر او قرآن هيرد خبر الآحاد. بيقول لك ان مذهب ابو حنيفة وكما نسب الى الامام مالك في تقديم ظاهر القران الكريم على خبر الواحد، ايه حكايه يعني طبعا هنا بيقول لك نسب يعني حاجه منسوبه كده لكن ده مش بيبقى عندي تقديم ظاهر القرآن الكريم على خبر الآحاد. يعني أنا هديك مثال بس عشان تبقي يعني فاهمة الكلمة دي معناها. عندنا حديث اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ده إن شاء الله ندرسه في الفقه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ده خبر أحد ولكنه صحيح. فقال لك إن خبر الأحد ده بيعارض ظاهر الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن. طيب إحنا هناخد بإيه؟ هنرد خبر الآحاد وهناخد بظاهر الواحد. ما معناها طيب بيقول لك هنا على ظاهر القرآن على خبر الواحد، وتجب ملاحظة هذه التفرقة حتى لا يظن مثل أبو حنيفة أنه من الرافضين لحجية خبر الواحد. إيوه تفتكري إن أبو حنيفة كان لا يأخذ بخبر الآحاد. طيب يعني أنا برضو هقرب لك الفكرة وأقول لك إيه المشكلة اللي يعني في مذهب أبو حنيفة في الجزئية دي. اشترط الحنفية للأخذ بخبر الآحاد أكتر من شرط، شروط. خدي بالك إن نشأة مذهب أبو حنيفة كان في العراق، والعراق زي ما أنتم عارفين يعني دي كانت الأوضاع فيها غير مستقرة، دايما فيها ايه فتن وقلاقل وحاجات زي كده، طول عمرها العراق بالكافيه. فده ادى ان هم يعني يردوا كثير من الاحاديث لعدم التثبت من طرق نقلها اليه، يبقى ردوا الحديث ليه؟ لعدم التثبت من طرق نقلها إليهم. هما مش متثبتين، مش متأكدين من الطريق اللي جه منه الحديث. فده أدى ليهم إن هم يعملوا إيه؟ يحطوا شروط عشان قبول خبر الواحد. فمن ضمن مثلا الشروط يمكن احنا خدناها قبل كده الفقه، الا يخالف الصحابي روايته عمله. يعني الصحابي يروي روايه ويعمل بعكسها، فبيقولك دي هنا لما يخالف روايه الصحابي عمله يبقى هنرد الرواية. هنرد الرواية. طب ليه ترد الرواية؟ قالوا دلوقتي الصحابة عدول لتعديل الله عز وجل زي ما أخذتكم مثلا، فلا يعقل مخالفتهم للي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخالفة إن هم يخالفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حد سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ليه، ما يعقلش أبدا إن هم هيخالفوا. طيب لما هم يخالفوا في عملهم الرواية، يبقى إذا هم خلفوا لسبب معتبر شرعا. طب إيه السبب ده؟ قالوا النسخ. قالوا إيه؟ النسخ. عشان كده لو تتذكروا لما أخذنا إن أبو هريرة روى تقول إن أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسل 7 مرات ويهن بالتراب. وقلنا الحنفية عملوا ايه في الحديث ده؟ قالوا بايه؟ بعمل ابو هريرة وفتوى ابو هريرة ان هو غسل 3 مرات. هما هنا الرواية وصلتهم، واخدين بالكم، ولكن لقوا ان وصلهم حاجة ثابتة، ان ابو هريرة اكتفى ب3 غسلات فقط. فراحوا خدوا بالايه؟ بالعمل، وتركوا الروايه بتاعته. طبعا يعني انتوا عارفين طبعا فاكرين الردود اللي خدناها على الجزئين دي، بديك مثال مش اكتر. عندهم كمان حاجه ثانيه، وهنا برضو مذكوره في الجزء ده، مذكور عندك في الملزمه، بيقول لك فمتأخر الحنفية ردوا خبر الواحد إذا كان في ما تعم به البلوى. يعني إيه الكلام ده؟ ده برضو شرط من شروطهم، إن هما إذا كان حاجة بتعم بها البلوى بيردوا. طب إيه يعني؟ مما تعم به البلوى، عموم البلوى بيها يقصد يا جماعة بيها العمل الذي يتكرر باستمرار. عموم البلوى العمل الذي يتكرر باستمرار. زي ايه؟ زي الاذان والاقامة. دلوقتي الاذان والاقامة، شوفي الاذان والاقامة بيتكرر، يعني شوفي في اليوم 5 مرات، شوفي الاسبوع قد ايه، شوفي الشهر قد ايه. فهنا بيقول لك ده مما تعم به البلوى، ان ده العمل بيتكرر باستمرار اكتر من مره. فان ينقل بطريق الآحاد وهو عمل متكرر، كثير من الصحابه راوه وسمعوه وشافوه، يبقى اذا ده ايه؟ ده يشكك في صحة نسب الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن ده كان المفروض ينتقل عن طريق التواتر أو الشهرة، لأن ده عمل مشتهر، الصحابة شايفينه وممارسينه، سواء الأذان أو الإقامة. عشان كده ردوا حديث أمر بلال أن يشفع بالأذان ويوتر بالإقامة. قالوا لا، ده مما تعمد البلوى، ده الأذان والإقامة ده على طول إيه الصحابة بيسمعوهم وشايفينهم وأكثر من مرة بيقرر إن يجي عن طريق أحد، لا يبقى كده ده إيه في مشكلة. وزين بالكم، فطبعا هم ليهم يعني زي ما بقول لك شروط وضعوها لأهل الصديق خبر الأحد، نتيجة إن هم ما كانش بيتثبت ليهم الطريق اللي بيوصل ليهم به خبر الأحد، ونتيجة لأن العراق زي ما بقول لك كانت بلد سكن وقلائل يعني وفيها اضطرابات كتير، فكانوا إيه يعني بيعندهم تثبت شوية. حتى هنا في ملزمة بيقول لك إن أبو حنيفة لو إن عنده وأمام أهل الرأي زي ما بيقولوا يحتل القياس عنده مكان بارز أوي، ولكن كان يقدم خبر الآحاد المتثبت منه على القياس. شوفي شوفي أبو حنيفة بيقول إيه، لولا الرواية لقلت بالقياس. أبو حنيفة بيقول كده، لولا الرواية لقلت بالقياس. يبقى إذن الحنفية لا يقدم القياس على الخبر إن صح عندهم. يبقى لو الخبر الآحاد صح عندهم وإن هو بدليل وصل لهم بطريق متثبت منه ما يردوا، بياخدوا به. طيب وإن يعني لاح لهم الشك حول نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم مش هياخدوا بيه إلا لو انطبقت عليه الشروط اللي هم وضعوها لقبول خبر الآحاد. عايزين إيه جزئية إيه؟ كده ترجعوني كتير أوي يا بنات. طيب حاضر حاضر المهم اللي تكونوا فاهمين الفكره ايه، احنا كل ده عايزين يعني محدش يشككنا في ابو حنيفه والامام مالك ان هم ما بياخدوش بخبر الاحاد. خدي بالك احنا تكلمنا في الاول خالص قلنا ان خبر الاحاد لما بيثبت يعني هو فعلا مقبول، ده الجمهور على ايه العمل به وان هو قطر السبوت، فهنا بيشككوا في أبو حنيفة والإمام مالك إن هم ما بياخدوش بخبر. طبعا ده دعوة بيدعوا عليهم. فأنا بحاول إن أنا أقرب لك الفكرة وبقرب لك هم يعني إيه اللي خلاهم يتثبتوا كده ويبقى عندهم شروط لقبول خبر الآحاد، وفي نفس الوقت هم قبلوه. لو كان هم الطريق اللي وصلهم إليه خبر الآحاد متثبت منه بياخدوه. طيب هنا مطلوب ان احنا نعيد الجزئية بتاعت الاذان. هنا عندك في اخر الجزئية دي بيقول لك ايه، فمتأخر الحنفية رد خبر الواحد اذا كان فيما تعم به البلوى. طب يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان عند الحنفية إذا كان خبر الآحاد مما تعم به البلوى بيردوه، طب يعني ايه عموم البلوى دي؟ بيقصدوا بيها العمل اللي بيتكرر باسم ايه؟ بيتكرر على طول وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فين مديكي بيقول لك زي الاذان والاقامه، زي الاذان والاقامه. دلوقتي الاذان والاقامه دي يا جماعه بيتكرروا كام مره في الشهر، في الاسبوع، في السنه؟ كتير جدا. في اليوم 5 مرات، تيجي تضربي في الاسبوع يبقى كم مره، في الشهر كم مره، في السنه كم مره. فيقول لك ازاي حاجه بتتكرر على طول ومشتهره بين المسلمين وتوصل لنا عن طريق خبر واحد احد. حديث بلال ده وصل لابو حنيفه ان هو خبر احد. حديثه واذا امر بلال ان يشفع بالاذان ويوتر بالاقامه. أبو حنيفة الحنفية قالوا إيه؟ ده الأذان والإقامة ده مما تعم به البلوى. يعني إيه تعم البلوى؟ يعني عموم البلوى يعني إيه؟ إن العمل ده متكرر، الأذان والإقامة متكررين في حياة المسلمين وفي حياة الصحابة رضي الله عنهم. إزاي واحد بس اللي يروي الحديث ده؟ واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى هنا في عنده إيه؟ يعني يبقى اكيد الحديث ده مش ايه، الطريق بتاعه مش مظبوط. فهم ردوا حديث بلال امر بلال ان يشفع بالاذان ويبتدئ بالاقامه، ردوا. واخدين بالكم؟ لان زي ما بنقول ده مما عمر البلوى عنده، ودي من يعني دي الاشتراطات اللي اشترطها الحنفيه للاخذ بخبر الاحد. طبعا عليهم اكثر من شرط. لا يا حنان، لا لا ما فهمتنيش خالص. كلكم فاهمين زي ما حنان فاهمه كده، يبقى غير طريقه الشرح. كله فاهم زي ما حنان فاهمه كده. لا كده مش فهمتنيش. ما بيفعلوش بيه يا جماعه، ما بيفعلوش بيه، هم رافضينه، هم رافضين الحديث ده. هما رافضين الحديث ده، رافضينه. انا بديكي مثال بس. بصوا يا جماعه، هنا بيقول لك مما تعم به البلوى. اذا كان مما تعم به البلوى وصل للحنفيه عن طريق الآحاد بيرد الحديث. خليكي معايا وسيبك من كل الكلام ده. فهو انثى ايه؟ انثى كده فهمتني، ولكن يا انثى الحديث مقبول. الحديث مقبول خلاص يعمل بك. ممتاز يا انثى. طب خليكم معايا دلوقتي. بيقول لك ان الحنفيه كانوا بيردوا مما تعم به انت. يعني ايه تعم به البلوى؟ قالوا يعني خبر انتشر. دلوقتي يا جماعه الاذان والاقامه. الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله، واشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. هنا لو تلاحظي إن شهادة أن لا إله إلا الله بتكرر مرتين، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكرر مرتين في الأذان. حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين. ده اسمه إيه؟ تشفيع. اللي يكرر مرتين ده اسمه شفع. طيب الإقامة، الإقامة الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، مره واحده بس. يبقى ده هنا ايه؟ يوتر بالاقامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يشفع بالاذان ويوتر بالاقامه. اللي نقل الحديث ده صحابي واحد فقط، فدي روايه احاد، واخدين بالكم؟ فلما وصلت الحنفيه قالوا الله، ازاي واحد بس اللي يروي الحديث ده؟ ده الاذان والاقامه المسلمين بيسمعوها والصحابه بيسمعوها اكتر من مره في اليوم. و السمع اكتر من مره في اليوم، وفي نفس الوقت ده حاجه مشتهره جدا الاذان والاقامه. خدي بالك ده يعني بيأذن بايه؟ ببدء وقت الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليها اوقات. فازاي صحابي واحد بس اللي يقول الحديث ده؟ يبقى اذا الحديث ده ماله؟ بيردوا، لان دي المفروض ان اكتر من صحابي، كل الصحابه سمعوا الاذان والاقامه وعرفوا ان الاذان كده بيبقى شفع والاقامه بتبقى ايه؟ احنا ما لناش دعوه بقى يا جماعه، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم امر كده، دي حاجه عباده. انتوا يا جماعه دخلتوا في حاجه ثانيه خالص، الله يجزيكم. هو النبي اللي امر بكده، دي حاجات توقيفيه كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي امر بلال ان هو يشفع بالاذان ويفطر بالاقامه، ده امر منه صلى الله عليه وسلم، حاجه توقيفيه. ان هو الا وحي يوحى، يعني هو من عند الله الوحي كده ان الاذان يبقى ايوه. قالوا الحديث ده المفروض ان يروى بالتواتر، لان ده يعني حاجه متكرره ومشتهره في ايام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. ازاي واحد اللي يروي؟ طبعا يا جماعه يعني سبحان الله، يعني اذا صح الحديث فهو ايه؟ طالما مذهبي كما قال الشيخ، اذا صح الحديث طالما مذهبي، الحديث طالما صحيح خلاص. لكن هو نتيجه بقى زي ما قلت لك، يعني انتشر، يعني بدايه المذهب ده كان في العراق، وزي ما قلت لك كانت الفتن منتشره والاضطرابات، فكانوا بيتثبتوا. فالمهم في الاخر اللي انا عايز اوصله لك، ان لما بيوصل لهم خبر الآحاد عن طريق متثبت منه بيخبر، ولكن ان شوف يعني لاح لهم شك بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بيبتدوا يطبقوا الشروط اللي خدوها ايه؟ الشروط اللي عندهم لقبول خبر الآحاد. يبقى كان ابو حنيفه بيقدم خبر الآحاد على القياس، وكذلك الإمامين محمد وأبو يوسف. محمد أبو يوسف دول تلاميذ من تلاميذ أبي حنيفة. وطبعا ده بيقول لك ده أقوى البراهين على حجية خبر الآحاد. عند إيه؟ عند الحنفية في اليوم يقبلون إلا الشركين. مش يكون متواتر بس، ده بس في معمد فيه البلوى يا بنات، معمد فيه البلوى يا بنات. تحسي ان انتي كبدة يا شيماء مش عايزين هم اي حاجة من دي. هم عايزينه مدام حاجة مشتهرة ومعروفة كده، الأذان والإقامة دي حاجة، يا جماعة والأذان والإقامة بيسمعوها كم مرة في اليوم؟ دي حاجة مشتهرة، يعني كان المفروض يبقى حديث متواتر، هما بيقولوا كده. ده المفروض يبقى حديث متواتر، ما دام كده احد يبقى ايه ده لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فبيكون ماشي يا شوشو. صفاء يا جميلة، صفاء يا جميلة، قلت لك هم إذا لاح لهم، هم لاح لهم إن الطريق اللي وصلهم يا جماعة العلم مش يعني ما كانش باللي احنا فيه ده، احنا دلوقتي بنضرب على زرار بتجيلي كل الأحاديث، وما كانش كده، هم عشان يوصلهم الأحاديث ده لازم حد يركب الدابة ويسافر من المدينة يروح العراق يقول له على حديث، وحد يجي له مثلا من مصر يقول له حديث، هو كان زينا دلوقتي. فلما يوصلوا طريق لحديث المفروض ان هو يكون مشتهر ومروي بالتواتر، يوصلوا عن طريق احد، بيعملوا ايه؟ بيرجع للشروط بتاعته اللي ده المفروض يكون مشتهر ومعروف يرويه كتير متواتر، مش يبقى بس يوصلني عن طريق احد. عندهم حق. لا طبعا سبحان الله، بس يا جماعه هم دول يعني احنا بس بندافع عن المذهب ده، يعني شوفوا هنا دعوه بيدعوا. ايوه برافو يا حنان. طب يعني ايه مما عمت به البلوى؟ نبتدي بقى نناقش معاه، يعني ايه مما عمت به البلوى؟ يلا حد قولي انت حنان، يعني ايه مما عمت به البلوى؟ يا ربي اشتهر حديث اشتهر وبيتكرر باستمرار، عمل متكرر. برافو عليك، ايوه كده يا بني، حاجه اشتهرت وعمل متكرر باستمرار. لا هو مش مضطرين يعملوا ايه ولا حاجه، هو بس رد الحديث، لكن هو بيأذن للصلاه ويقيم الصلاه، ولكن الحديث ده بالنسبه يا جماعه الحديث نفسه بالنسبه له لا هو لا يقبله، لكن هو بيقيم الصلاه وبيأذن للصلاه حاجة مشتهرة عنده، لكن الحديث ده لا. لا معلش يا جماعة هو دي معناه، أنا بس هنا هي مذكورة عندك وهي فعلا عندهم كده. معلش أنت سبحان الله دي أنا فسرتها لك معناها إيه؟ خدي بالك إحنا مش كويس، يعني إحنا مش اللغة العربية عندنا متمكنين منها أوي نفهم المعاني دي. ده معناها. ده معناها. ده المعنى بتاعها يا بنات. سبحان الله هي دي معناها، ده معناها. لا لا لا مش معناها كده، مش معناها كده يا حنين، ده معناها يا جماعه في انا عشان مذكوره في الميسمه بوضح لك. لا مش معناها مصيبه واحده. خلاص يا جماعة يبقى اللي هنطلع في الموضوع ده كله اللي هنطلع في الموضوع ده كله إن أبو حنيفة قال لولا الرواية لقلت بالقياس. هو يعني عنده زي ما قلنا أبو حنيفة ده إمام أهل الرأي، وعنده القياس ده ليه مرتبة. ليه ما خدش بالك يا جماعة هي كانت الأخبار اللي بتوصلت إليه بسيطة مش كتير، لأن العلم لسه ما كانش انتشر. خدي بالك إن أبو حنيفة ده أول مذهب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث اللي وصلته مش كتير، فكان بيعمل إيه؟ بيجتهد. وإحنا عارفين إذا اجتهد وأصاب ليه أجريه. طب إذا اجتهد وأخطأ له أجر ولا يلزمني اتباعه، لأن هو لم يوصله، ما وصلوش دليل، ما وصلوش حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فبيجتهد. وأهل الاجتهاد اجتهد أخطأ خلاص لا يلزمني اتباعه، ولكنه مأجور عن اجتهاده. فبيقول ان هو ما دام في روايه مش هياخد بالقيم. طيب يبقى ده بيدل على ايه؟ صح عندهم خبر الآحاد لياخدوا بيه، لو جالهم الطريق متثبت منه، جالهم حديث الآحاد من طريق متثبت منه بياخدوا بيه خلاص كده. طيب هم بقى يعني لاح لهم شك حول نسبة الحديث ده للنبي صلى الله عليه وسلم، بيعملوا ايه؟ بيرجعوا للشروط اللي هم وضعوها عندهم في المذهب بتاعهم لقبول خبر الآحاد. خلاص كده؟ دي بقى الختام كده، اني لرفع يعني الدعوة للناس بيدعيها بقى الجهلة، واللي بيدعيها بهم الحاقدين على أبو حنيفة ان هو ايه بيرد خبر الأحد. لا هو ما بيردش خبر الأحد، أبو حنيفة لا يرد خبر الأحد. ولكن إذا جاء خبر الآحاد وصله من طريق متثبت منه بياخده. يعني شك، مجرد شك إن الطريق ده غير متثبت منه، بيرجع للشروط اللي هم وضعوها لقبول خبر الآحاد. والله إذا كان الحديث بيوافق الشروط دي خلاص بياخده. مكان كان الحديث لا يوافق الشروط اللي هم أخذوها لما يكون في عدم تثبت من الرواية اللي وصلتهم خلاص بيردوا الحديث. إن هم يا جماعة حاسين إن الحديث ده يعني هو منتشر، و يعني الصحابة يعني اتعمل بيه أكتر من مرة قدامهم، إزاي ما يجيش عن طريق التواتر؟ يبقى كده في تشكيل في ايه؟ في الخبر الاول. فرض الحديث. بصي حبيبتي، حياتي بقى معناها يا كريمه في اصول مذهب الحنفيه. شيخ مذهب الحنفية عندهم ايه؟ هتفهمي الموضوع هو ده بتاعهم. هي برضه يعني ما يعني مين طبعا جاب لها معنى لغوي برضه، هي نفس يعني مش بعيد يعني مش بعيد. كتير هي الحالة والحادثة التي تشمل كثير من الناس، حاجة بتاعهم، حاجة تشتهر ما بين الناس. يعني أنا نفسي برضو الفكرة اللي قالتها كلمة لا تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال، تمس الحاجة إليه وهي الحالة أو الحادثة التي تشمل كثير من الناس. هي تبقى نفس الآذان والإقامة دي حاجة مستمرة، دي حاجة مشتهرة ما بين الصحابة، إزاي مش كتير يتكلموا عنها أو عن الحديث إن النبي أمر كان يشفع بالأذان ويوتر بالإقامة. بس يا بنات اكتشف كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.